إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما خرج بأصحابه وهم نحو 1400 رجل لأداء العمرة في مكة شرفها الله عز وجل وصانها فما أن وصل الحديبية وأراد المشركون منعه صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه ليبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لحرب ولا قتال إنما جاء طائفا معتمرا معظما للبيت الحرام وهو قد قلد الهدي وأشعره في دليل أوضح من شمس النهار أنه جاء للعمرة ولزيارة البيت الحرام فلما ذهب عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى مكة وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد خرجوا منها في الهجرة منذ 6 سنوات وكان شوقهم إلى البيت الحرام شوقا عظيما كبيرا جدا وكان اشتياقهم للعمرة والطواف حول البيت عظيما كبيرا جدا فلما ذهب عثمان رضي الله عنه مبينا للمشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا زائرا معظما للبيت الحرام قال الصحابة رضي الله عنهم لقد طاف عثمان حول البيت الحرام لأنه رضي الله عنه له 6 سنوات لم يرى هذا البيت الذي له في نفوس العرب أعظم القيمة وأكبر المكان لم يره منذ 6 سنوات فإذ ما رآه فينبغي أن يطوف حوله هكذا ظن الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن عثمان رضي الله عنه لا يطوف بالبيت ونحن محصورون أي أن عثمان رضوان الله عليه لا يرضى أن يطوف بالبيت الحرام والصحابة رضوان الله عليهم محصورون ممنوعون من الطواف حول البيت الحرام فذهب عثمان فبلغ المشركين ما بلغ وأشيع الخبر في مكة وفي غيرها أن عثمان قد قتل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للبيعة على القتال لأجل أن يثأروا من قتل عثمان لأنه من المعروف إلى الآن في عهود ومواثيق الدول والأمم أن الرسل لا تقتل أبدا. فلما أشيع خبر مقتل عثمان رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم بايعهم على الانتقام لعثمان والأخذ بثأره رضوان الله عليه. فعاد عثمان رضي الله عنه وتبين أن الخبر كان كاذبا وأنها كانت شائعة باطلة غير صحيحة. فقال الصحابة لعثمان رضي الله عنه: هل طفت بالبيت الحرام؟ فقال: لا، وكيف أطوف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف؟ وكيف أطوف والرسول صلى الله عليه وسلم محصور ممنوع عن البيت الحرام؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمنا بالله. هذا الموقف الذي رواه لنا علماء الإسلام من أهل الحديث والسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك حقيقة مهمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رضي الله عنهم إن عثمان قد طاف بالبيت فقال: لا، إن عثمان لا يطوف بالبيت ونحن محصورون. ولما أشيع الخبر أن عثمان قد قتله المشركون صدق ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ البيعة من الصحابة على قتال المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشاع الصحابة أن عثمان ربما يطوف بالبيت دون الرسول والصحابة رفض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للصحابة: إن عثمان لا يطوف بالبيت ونحن محصورون. فهذا يبين لك أنه لا يجوز أن يساء الظن بالمسلم الذي ظاهره السلامة والعدالة، فكل مسلم ظاهره السلامة والعدالة لا ينبغي للمسلمين أن يسيئوا الظن به، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه مسلم في صحيحه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلا يحل للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم الذي ظاهر حاله السلامة والعدالة، بينما على الجانب المقابل ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر بمقتل عثمان صدق ذلك وجمع الصحابة على قتال المشركين. لماذا؟ لأن الأصل في الكفار المعادين للمسلمين، الأصل فيهم هو الكيد للإسلام، وهو الإضرار بالمسلمين، وهو إنزال السوء والشر بأهل الإسلام. لذلك صدق فيهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما لم يصدق ذلك في صاحبه عثمان رضي الله عنه. فعلى هذا تتبين أن الناس على ضربين: من كان ظاهره السلامة والخير والعدالة فلا يحل للمسلمين أن يسيئوا الظن به لمجرد أشياء تشاع عنه لا دليل ولا برهان عليها، ومن كان على خلاف ذلك جاز للناس أن يسيئوا الظن به ولكنهم لا يحكمون عليه إلا ببرهان ودليل. ثم مضت الأمور، وقال زيد بن خالد رضي الله عنه: وعندما كنا في الحديبية أمطرت السماء على إثر سحاب كان فيها، فلما جاء الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ربكم عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحصار والشدة والعناء ولا يدري ما الله عز وجل صانع به ولا بأصحابه، ولا يدري ما الله عز وجل قاض عليه وعليهم، أيحاربون الكفار وتسال الدماء في البلد الحرام، أم يخرجون من الأمر بصلح وأمان وفي هذه الشدة العصيبة، والناس فيهم ما فيهم من ترقب وانتظار، ما أن أمطرت السماء في ليلة من ليالي الحديبية حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمسلمين من بعدهم أن المسلم ينبغي أن يرجع كل خير وفضل ينزل به وبالناس لله رب العالمين. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله تعالى كافر بالكواكب، لأن العرب كانت تعتقد في الجاهلية أن النجم إذا جاء في السماء على هيئة ووضع معين فإن السماء تمطر. فلما أمطرت السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسب نزول المطر لله رب العالمين فهذا مؤمن بالله موحد لله، ومن نسب المطر للنجوم والأنواء فهذا مشرك بالله مؤمن بالكواكب. فأنت ترى معي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعه ما هو فيه من شدة ومحنة ومن صعوبة وكرب أن يقرر العقيدة الصحيحة وأن يعلم الناس التوحيد الصحيح، أن كل فضل وخير ينزل بالناس يجب أن ينسب لله رب العالمين ولا ينسب لأحد سواه. فلا يحل للمسلم أن يقول: لولا الطبيب ما شفي المريض، ولولا الكلب لا أكلت أو لأخذت اللصوص بهائمه. فكل هذا يجري بفضل الله ورحمته، فينبغي أن تقول: لولا فضل الله ورحمته ما شفي المريض، ولولا فضل الله ورحمته لسرقت البهائم، ولولا فضل الله ورحمته لجرى علي ما جرى من بلاء وكرب. فينبغي أن ترجع هذا كله لله رب العالمين. فكل هذه الأسباب لا تملك من الأمور شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. وكفى أن الله رب العالمين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالمسلم يجب عليه أن يرجع كل ما يجري له لله تبارك وتعالى، إن كان خيرا وإن كان شرا، فكل هذا يجري بأمر الله رب العالمين وتقديره. وليس لأحد أن يمنع خيرا أراده الله، وليس لأحد أن يرفع شرا أراده الله. فالله رب العالمين يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن أمسك الله الرحمة عن عباده فلن يرسلها أحد، وإن أرسلها الله فلن يمسكها أحد. هكذا ينبغي أن يكون اعتقاد المسلمين. التوحيد والعقيدة الصحيحة هما ضمان السلامة وضمان النجاة في الدنيا والآخرة. فالله رب العالمين بيّن أن النجاة والسلامة في الدنيا بالإيمان به وتوحيده، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا، فهذا هو الإيمان، وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض. فمن أراد العزة ومن أراد النصرة لنفسه ولغيره من الناس فعليه بالإيمان والعمل الصالح. ثم بيّن الله تعالى أن هذا الاستخلاف والتمكين مشروط منوط بالتوحيد، فقال عز وجل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالإيمان والتوحيد هما ضمان السلامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. يدل على هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن عبدا من عباد الله تعالى كان له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل منها مد بصره تنظر في أوله ولا تأتي عينك على آخره من طوله واتساعه وعظمه. وله مع هذا بطاقة فيها كلمة واحدة، فأيقن هذا العبد أنه هالك في النار ولا بد. فقال الله رب العالمين له: والخلائق يسمعون وينظرون، يسمعون ما يجري بين العبد وربه، وينظرون إلى السجلات العظام الكبار من الذنوب والمعاصي مع بطاقة فيها حسنة واحدة. قال الله تعالى لعبده هذا: يا عبد احضر ميزانه. فقال العبد لربه: يا رب، وماذا احضر؟ ماذا تصنع بطاقة فيها حسنة واحدة مع 99 سجلا ملئت بالذنوب والمعاصي؟ فناداه ربه عز وجل وقال: يا عبد احضر ميزانك فإنك اليوم لا تظلم. فوقف هذا العبد على الميزان ينظر في كفتيه أيتهما ترجح، وهو موقن أن السيئات هي التي سترجح وأنه إلى النار ذاهب. فوضعت السجلات في كفة الذنوب، ووضعت البطاقة في كفة الحسنات، فطاشت السجلات وطارت من مكانها، وبقت كفة السيئات خالية خاوية. فعندئذ رجحت كفة الحسنات، فتعجب هذا العبد مما جرى، كيف ترجح بطاقة على 99 سجلا ملئت بالذنوب والمعاصي؟ فقال هذا العبد لربه: يا رب، هذه البطاقة ما مكتوب فيها؟ ما الذي فيها حتى ترجح بهذه الذنوب العظام؟ قال الله عز وجل له: مكتوب فيها لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي تنجي أصحابها في الدنيا كما تنجيهم في الآخرة، التي تعزهم في الدنيا كما تعزهم في الآخرة. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في طول حياته وعرضها، في كل مواقفها وأحوالها، كان دائما ينبه الصحابة لأهمية التوحيد ولعظم هذه الكلمة، وأن السلامة لا ترتجى إلا بالإيمان بالله رب العالمين والسمع والطاعة له ولنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل الكفار بعدما أشيع خبر مقتل عثمان، وبعدما تجمع الصحابة لحرب المشركين، عندئذ خشي الكفار أن يحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا له الرسل من الناس يعقدوا معه صلحا وهدنة. فجاء أول من جاء عروة بن مسعود الثقفي، فجاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى ما لم يكن يتصوره ويتوقعه. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة مجتمعون. قال عروة بن مسعود لما عاد إلى الكفار في مكة: إني قد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظم أحدا ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يحب أحدا ما يحب أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يوقر أحدا ما يوقر أصحاب محمد محمدا. ثم حكى العجب الذي رآه في هذا الموقف العجيب. قال: ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامه فأخرجها من فمه إلا تلقاها أحدهم في يده قبل أن تقع على الأرض، فدلك بها وجهه وبدنه. أترى مثل هذا يقع من أحد من الناس اليوم؟ مهما كنت تحب معظما عندك أو محبوبا عندك أو مقربا إليه، أتراك تقبل أن تأخذ نخامته التي تخرج من فمه ومن دماغه، تأخذها في يدك قبل أن تسقط على الأرض فتدلك بها وجهك وبدنك؟ ما إخالك تفعل هذا ولا فعلته ولا تفعله؟ فإن المحبة التي كانت في قلوب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مثار العجب عند المسلمين بل وعند الغرب من المستشرقين. لما درسوا هذه الأشياء تعجبوا: أيصل الحب بأقوام إلى حد أن يأخذ أحدهم نخامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها في يده قبل أن تسقط على الأرض فيدلك بهذه النخامة وجهه وبدنه؟ لما رأى هذا عروة بن مسعود تيقن تماما أن هذا لم يرى ولا يرى لا عند كسرى ولا قيصر ولا النجاشي، ولا يرى ولن يرى عند أحد قط أن ترى هذه المحبة وأن ترى هذا التعظيم لشخص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدافع الإيمان به وتوقيره، لا من أجل مصلحة دنيوية ولا من أجل متاع زائل ولا من أجل رغبة تفوت، بل كل هذا طمعا في مرضات الله رب العالمين وطمعا في رحمته عز وجل. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الأمة. وبعد، يقول عروة بن مسعود رضي الله عنه: وكان كافرا مشركا، والحق ما شهدت به الأعداء كما يقولون. يقول عروة بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد رجل من أصحابه قبل أن تسقط على الأرض. وأنا أريد منك أن تتصور هذا الموقف: النبي صلى الله عليه وسلم يتنخم نخامته فيدفلها من فمه صلى الله عليه وسلم، فيتلقاها الصحابي قبل أن تسقط على الأرض في كفه، ثم يأخذها فيدلك بها وجهه وبدنه صلى الله عليه وسلم. إن هذا يدل على محبة عظيمة كانت تستكن في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، محبة تخللت القلوب حتى صارت مع الدماء محبة سكنت سويداء قلوبهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم قال عروة بن مسعود في وصف ما رآه من العجب مع الصحابة رضي الله عنهم، قال: وما كاد يتوضأ أو ما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بالماء ونزل الماء من أعضائه من يديه ووجهه ورجله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون من يأخذ هذا الماء في كفه ليمسح به وجهه وبدنه. وهذا التبرك الذي كان برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد سواه. ولما لا يكون الصحابة كذلك وقد علموا شريف مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علموا عالي منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما لا يكون كذلك وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ترجو الخلائق جميعا شفاعته يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كاد أصحابه يقتتلون على وضوئه محبة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك عروة بن مسعود وقع في قلبه ما وقع من مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ الحوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه عروة بن مسعود فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش ينبغي أن تدعه يدعو إلى الله رب العالمين، فإن نصره الله وأظهره دخلت قريش في الإسلام كما تدخل سائر الأمم وهي عزيزة قوية، وإن لم يظهره الله تبارك وتعالى يكونوا قد تخلصوا منه من غير جهد ولا عناء، أما أنهم يمنعونه من تبليغ الدين الذي أرسل به، قال رسول الله لعروة بن مسعود: فإن منعوني من بلاغ ما أرسلت به لأقاتلنهم عليه حتى تنفرد سالفتي، أي لن أدع قتالهم ولو تكسر سيفي وتحطم. فعندئذ أيقن عروة بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع عن بلاغ الدين والإسلام الذي أرسل به للناس إذا ما منعته قريش من بلاغه. فعندئذ قال عروة بن مسعود لرسول الله: يا محمد، رأيت إن قتلت قومك واستأصلتهم أسمعت أحدا في العرب فعل هذا بقومه قبلك؟ انظروا ماذا تقول العرب وتأملوا في هذا حتى تعلموا أن محبة الوطن ومحبة الإنسان لبلاده وشعبه ولقومه وعشيرته سجية وفطرة في نفوس الناس حتى عند الكفار. يقول ابن مسعود عروة بن مسعود لرسول الله: يا محمد، رأيت إن قاتلت مكة فاستأصلتها أسمعت بأحد من العرب قاتل قومه فاستأصلهم وقضى عليهم قبلك؟ أعلمت في الناس أحدا يقاتل قومه ويقاتل بلده ويقاتل وطنه حتى يستأصل بلاده؟ أعلمت هذا في الناس قبلك يا محمد؟ فهذه فطرة، أن المرأة يحن إلى أوطانه وإلى بلاده ولا يرضى أن يسيئهم أو أن يضيرهم، لا يرضى هذا بأهله ووطنه أبدا. ثم قال عروة بن مسعود: وإن كانت الأخرى، يعني لو حاربت قريش فقويت عليك قريش، فإني أرى حولك وجوها يوشك أن تفر وتدعك، إني أرى حولك أقوام هم الذين تحتمي بهم وتنتصر بهم، ربما إذا جاءت الحرب وجاء القتال يفر ويدعوك للموت. فعندئذ قال أبو بكر العفيف الحيي الذي وصفته عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته: إن أبا بكر رجل أسيف يا رسول الله، رجل رقيق القلب كثير دمع العين. أبو بكر هذا الرقيق الأسيف الذي قال في وصفه المطعم بن عدي لما أراد أبو بكر أن يهاجر ويدع مكة قال له المطعم بن عدي: وكان كافرا مشركا مثلك لا يخرج من بلده يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتطعم المسكين وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر، تلك الأوصاف ذاتها التي وصفت بها عائشة رسول الله. هذا أبو بكر الرجل الأسيف لما قال عروة بن مسعود لرسول الله: إن الذين يحيطون بك إذا دارت رحى الحرب وإذا احمرت الحدق وحمي الوطيس واشتبكت السيوف وسمع صهيل الخيل، إذا ما رؤي بريق السيوف، عندئذ ربما يفر هؤلاء ويدعوك للموت يا محمد. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امصص بذر اللات، وهي كلمة نابية جدا، لا يتصور أن تخرج من رجل سيد أسيف في مثل مقام أبي بكر رضي الله عنه. فالبذر هو اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند ختانها، ورجل سيد من سادات العرب كعروة بن مسعود كيف يواجه بهذه الكلمة النابية؟ أيتصور من هذا السيد في العرب وفي مكة أن يمص بذر امرأة؟ هذا لا يكون. ولكن الصديق رضي الله عنه واجهه بهذه الكلمة على شدتها وقسوتها حتى يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ولا يمكن أن يفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عروة بن مسعود هذه الكلمة كأن صاعقة طرقت آذانه، كأن زلزالا ضرب وجدانه، فقال: من الذي قال هذا؟ فقيل له: إنه أبو بكر. فقال عروة بن مسعود: لولا يدا كانت لك عندي في الجاهلية لكافأتك بما قلت أو لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. لولا أنك فعلت بي معروفا وجميلا في الجاهلية رددت عليك مثل ما قلت، ولكن أنا أحفظ لك الجميل والمعروف، ولكن هذه بتلك، فلا جميل لك عندي ولا معروف. ثم ظل عروة بن مسعود يكلم رسول الله ويعبث بلحيته ويضع يده عليها، وكانت العرب تفعل هذا، تعبث بلحية الرجل من باب المحبة ومن باب المودة ومن باب التقرب، لا من باب التعنيف ولا السب ولا السخرية ولا شيء. فجعل عروة بن مسعود يعبث بلحية رسول الله، وكان يقف إلى جواره المغيرة بن شعبة، وعروة بن مسعود خاله. والمغيرة بن شعبة كان قد صحب أناسا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، وكان الذي يسعى لرد كيد هؤلاء ولرد ثأرهم عن مغيرة بن شعبة هو خاله عروة بن مسعود الثقفي. فإذا عروة خال المغيرة، وعروة كان يسعى في تأمين المغيرة بن شعبة مما فعل في الجاهلية، فله على المغيرة حقان: الأول حق القرابة فهو خاله، والثاني له عليه حق ما فعل به من جميل كان يسعى في رد غائلة هؤلاء عنه. ورغم هذا لما جعل يعبث بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة بن شعبة بنعل السيف، أي بقبضة السيف، وقال له: أخر يدك لئلا لا تعود إليك، أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمسها بيدك لئلا لا تعود إليك، أي حتى لا أقطعها قطعا. فتعجب عروة بن مسعود وهو سيد العرب الشريف المكرم المهاب الجناب، كيف يقال له هذا الكلام الشديد الصعب؟ فنظر وقال: من الذي قال هذا؟ فقيل له: إنه المغيرة بن شعبة. قال له: وأنت يا غدر؟ يعني قال أبو بكر ما قال قبل، وأنت الآن تقول ما تقول؟ وأنت يا غدر، ألا تذكر أنني أسعى في غدرتك إلى الآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت محبة الصحابة له محبة عظيمة تضرب بها الأمثال إلى اليوم. فأنت ترى عروة بن مسعود، أنت ترى المغيرة بن شعبة يقول ما يقول لخاله، يقول له: أخر يدك قبل أن أقطعها، وهو الذي يسعى في غدرته ويحمي حياته. كل هذا من أجل من؟ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقبلون ويتحملون كل شيء إلا أن يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذى. ولا أدل على هذا من تلك القصة المشهورة التي رواها أبو داود وغيره عن رجل أعمى ضرير وكانت له زوجة، واسمع بما يصف زوجته وماذا فعلت وماذا فعل هو. قال هذا الرجل عن زوجته: أنها كانت به كأبر ما تكون المرأة بزوجها. هو رجل ضرير أعمى يحتاج إلى امرأة من نوعية خاصة كما لا يخفى عليكم. فكانت هذه المرأة من أضر الناس ومن أحنى الناس معه، وكان له منها ابنان كاللؤلؤتين. فالمرأة بارة على غاية البر، وله منها ولدان كاللؤلؤتين، ثم مع ذلك هو ضرير أعمى. فكم يحتاج هذا الضرير إلى هذه المرأة لترعاه وترعى ولديه. وهذا الضرير لو فارق هذه المرأة بطلاق أو موت ماذا يصنع؟ وكيف تكون حياته؟ وهل يا ترى سيوفق لزوجة تبر به كما برت هذه المرأة؟ هل سيجري هذا ويقع؟ وهل يضمن هو هذا؟ هذه المرأة كانت تقع في رسول الله وتسب رسول الله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم ردة بإجماع المسلمين القطعي. كانت هذه المرأة تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهاها ويمنعها من سب رسول الله. فسبته ذات ليلة فلم يستطع قلبه أن يتحمل مسبة النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا محبتان تصطرعان وتصطلمان في قلب هذا الضرير الأعمى، كأنك أمام مصارعة ومنازلة في حلبة فيها حكم شاهد. هذه الحلبة قلب هذا الأعمى، وهذا الحكم هو الإيمان، والمصارعان هما محبة رسول الله ومحبة المرأة البارة في قلب هذا الأعمى المسكين. فلما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل قلبه أن يؤذى رسول الله، وتغلبت محبة رسول الله على كل محبة وعلى كل شيء وعلى كل الأعراض والدوافع والحاجات. فقام فأخذ بذبابة سيفه فجعله في بطن هذه المرأة وهي نائمة، ثم ضغط على سيفه بيده وهو ضرير أعمى حتى ماتت في جنح الظلام والليل. فلما أصبح الناس تحدثوا من قتل المرأة، فقال رسول الله لأصحابه من قتل هذه المرأة؟ فقام الضرير من بين الناس يتخطى الرقاب ليمتثل أمام رسول الله لينظر في حكم الله ورسوله. الرجل غلبت عليه محبته لرسول الله على كل اعتبار كائن وعلى كل دافع يصطلم في قلب هذا الضرير المريض. فقام وقال أنا يا رسول الله قتلتها لما نهيتها عن سبك فلم تنتهي، وإنها كانت بي بارة ولي منها ولدان كاللؤلؤتين يا رسول الله. انتظر الأعمى حكم النبي صلى الله عليه وسلم وماذا سيفعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له دمها هدر. ولم يقتل هذا الأعمى الضرير لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة بإجماع أهل العلم. أنت ترى معي هذا الضرير الأعمى كيف استطاع أو كيف لم يستطع أن يتحمل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيه من زوجته البارة الرحيمة؟ بل إن الحيوانات تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتغار له. ففي الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر رحمه الله روى أن ملكا من ملوك النصارى كان يجلس بجوار عرشه وحوله حاشيته وسلطانه، ومعه كلب كان يربيه في قصره، وكان رجلا من أعوانه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سب الرسول صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى غضب الكلب وجعل ينبح على هذا الرجل، فتعجب الناس هل غضب الكلب لمسبة محمد أم لماذا غضب؟ فعاد الرجل لسب النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، فغضب الكلب وجعل ينبح، فقال له الملك: اسكت اسكت حتى لا ينبح هذا الكلب من سبك لمحمد. فقال له: يا أيها الملك، أو تظن أن هذا الكلب ينبح لأجل سب محمد؟ ثم سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا مقذعا شديدا، فقام عليه هذا الكلب فعضه من رقبته فأرداه قتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت محبة الصحابة له مضرب الأمثال، وتحدث عنها القاصي والداني في القديم والحديث من المسلمين ومن غير المسلمين. فواجب علينا عباد الله أن نفعل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهانا عنه، لأن هذه هي أمارة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واجب على المسلمين في كل مكان أن يمتثلوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعصوا له أمرا، وهذه أمارة محبتهم له صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام. اللهم أمن مصر وبلاد الإسلام، أمن مصر وبلاد الإسلام، أمن مصر وبلاد الإسلام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعل الجنة دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اجعل الجنة دارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم عليك بمن عادانا، عليك بمن عادانا، عليك بالأمريكان واليهود، عليك بالأمريكان واليهود، عليك بالأمريكان واليهود، ومن أعان الأمريكان واليهود، ومن أعان الأمريكان واليهود. اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب العالمين، احفظها بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جيشها وشعبها، احفظ جيشها وشعبها، وسدد حكومتها وولاة أمورها، سدد حكومتها وولاة أمورها، واهدنا سبل السلام، وجنبنا مزالق الفتن. اللهم جنبنا مزالق الفتن، واغفر لنا وارحمنا، وأنت على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.